ولا تباشروهن، اوعى تقرب من الزوجة، وانتم عاكفون في المساجد تلك حدود من؟ الله. تلك حدود الله. نزل الفرج. يبقى الراجل اللي كنا بنلومه فرج علينا، تقدر دلوقتي تاكل وتشرب وتنام وتقوم، وتاكل وتشرب وتنام وتقوم لحد اذان الصبح. ايه رايك بقى نعرف يعني ايه صوم الوصال؟ حد سمع عنه؟ صوم الوصال يعني انك توصل اليوم بليله، ما تاكلش ولا تشرب، وبعدين لو عاوز تصوم يومين بليلتين تروح موصل لليوم الثاني بليله تانية. خلي بالك، يبقى ليله بيوم بليله تانية بيوم بليله ثالثه بيوم، ثلاث ايام ممكن. مين اللي كان يقدر على الحكايه ديت؟ الحبيب محمد. فناس من الصحابه لقوا النبي بيصوم صوم الوصال، ولذلك النبي نهى عن انك تشدد على نفسك، قال لنا في يسر في الاسلام. فمجموعه من الصحابه يعني عندهم عزيمه زي حضراتكم كده، راحوا داخلين على النبي محمد، قالوا يا رسول الله نراك تصوم صوم الوصال وقد غفر الله لك ما تقدم من الذنب وما تاخر، فاحنا عاوزين نصوم معاك. قال لهم لن تطيقوا ذلك، بلاش انتوا. قالوا لا هنصوم. مش هتقدر؟ لا هنصوم. ايه المقاوحة دي بس؟ بلاش انتوا، انا لست كأحدكم، انا ابيت عند ربي يطعمني ربي ويسقيني. صل على حبيب الله. فالصحابة قالوا برضه هنصوم. مجموعة منهم قالوا لا، النبي طالما قال كده يبقى مش هنقدر، خلينا على جنب. ومجموعة تانية قالت له لا هنصوم يا رسول الله، لا اي حاجة غير مية لا. انا عارف انها نفحة من حبيبنا الغالي او من اي حد طيبين. هتسمحوا لنا بالبتاع دي ولا ايه؟ ده عصير كله هيشرب؟ مش ممكن للمسجد كله؟ انا خلص بسرعه بقى لحسن، ده كده مشكله. ربنا يكرمك يا رب العالمين. نسالك يا رب ان تطعم من اطعمنا واسق من سقانا وعوضنا واياكم جميعا طعام الجنه يا رب. ما حدش يبص للعصير، الله يكرمكم، خلينا نركز. وطبعا لقيت عليا بتاع العصاره كان هيكسب. اسمع حبيبي في الله، احنا عند ايه دلوقتي؟ عند العصير مش كده؟ صوم الوصال. صوم الوصال. مجموعة من الصحابة قالوا مش هنصوم طالما النبي قال. مجموعة تانية قالت لا هنصوم، احنا قدها وقدود. فالنبي قال لهم بقى ايه؟ اذا فابدأوا الصوم. النبي ناوي يأدبه، لان النبي ممكن يجيب يوم اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة زي ما هو عاوز، لانه يبيت عند ربه يطعمه الله ويسقيه. خلي بالك يا مسلم، النبي محمد قال لهم ابدأوا اول ليلة، قال لهم امسكوا عن الطعام بقى. الراجل اذن، دخلوا في اليوم الاولاني عادي، ما احنا كلنا عادي، الكل خرج للشغل في توات، رجعوا البيوت عند المغرب شوية مية، قال لهم لا صوم الوصال الليلة لحد اذان الفجر. قبل الاذان كده بشوية بيقولوا ها ناخد قطرة مية، قال لهم لا صوم الوصال كملوا. اليوم الثاني الكل بدأ يرهق، وبدا عليهم التعب والإرهاق، وسقط منهم من سقط مغشيا عليه، وأشرف الكثير منهم على الهلاك والموت، منهم اللي كمل لحد المغرب بالعافية، والفتوة كان قاعد في قلب البيت ما خرجش للشغل. عند المغرب بصوا للنبي محمد، ما تصلي على رسول الله نشرب؟ قال لهم لا كمل صوم الوصال. كمل، هيكملوا الليلة الثالثة واليوم الثالث، أكيد فيه ناس هتموت بكرة بإذن الله. طب ايه الحكاية؟ النبي محمد بدأ معاهم وقدرهم هكذا، شيل كلمة حظ، وقدرهم هكذا، إن النبي كان بادئ في ليلة 28 تقريبا، ففي الليلة الثالثة واليوم الثالث بيقولوا نشرب يا رسول الله، قال لهم لا صوم الوصال. فالكل وقف حزين ومهموم، والكل ساكت كأن على رأسه الطير، وبيبص في السماء وجدوا أن هلال العيد قد ظهر بقدرة الحي الذي لا يموت. قالوا يا فرج الله